بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ذي المن والطول والقوة والحول، قابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والبشير النذير والمبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية مجلسنا هذا بتحية مباركة من عند الله، وتحية الله عز وجل لنا جميعا في جنانه هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا إخوة الكرام كما تعلمون في سلسلة المباركة التي نغذي بها قلوبنا وأفكارنا وعقولنا ونزكي بها نفوسنا، من هذه السلسلة المباركة من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كنا في المجلس الذي قبل هذا نتحدث عن مرحلة رضاعه عليه الصلاة والسلام، وعن مقاصد السيرة في مرحلة الرضاع، وعن مبادئ التزكية التي تبنى على هذه المقاصد، على عادتنا في هذه الدروس، وأننا بعد أن نسرد نصا من نصوص السيرة وأن نقطع مرحلة من مراحلها نتعرض إلى مقاصدها، وحين نتعرض إلى مقاصدها وما تيسر من استحضاره من تلك المقاصد، ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى، وهي استنباط مبادئ التزكية المبنية على هذه المقاصد، وهو ما سميناه بمنهاج التزكية الذي يستنبط من مقاصد السيرة النبوية. فهذا هو الذي ارتضيناه في دروسنا هذه. مقاصد السيرة في مرحلة الرضاع قد سبق ذكرها، وهي ثمانية. ثم بعد ذلك مبادئ التزكية التي بنيت عليها، وقد ذكرنا جملة من تلك المبادئ، ولم يبق لنا إلا مبدأ واحد من تلك المبادئ التي تبنى على مقاصد السيرة النبوية من مرحلة الرضاع. ذلك المبدأ هو الذي يتعلق بالابتعاد والذهاب إلى مواطن الفطرة التي تذكر الإنسان بأصله، وهذا يستفاد مما قيد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من إخراجه من مجتمع الضوضاء ومن مجتمع الصراع إلى تلك البادية، حيث يجد عليه الصلاة والسلام في مبدأ طفولته فطرته التي فطره الله تعالى عليها، ذلك أن الإنسان كلما انحاز إلى هذا الكون النقي الصافي الذي لم يتلوث بالصخب، ولم يتلوث بالضوضاء، ولم يتلوث أيضا بما يحدثه الإنسان من فساد فيه، يجد هذا الإنسان الخلي أو المختلي بأصل الفطرة ومواطنها، يجد فطرة الله التي فطره الله تعالى عليها حاضرة عنده. وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم يقوم برحلات ويبتعد عن المجتمع الذي فيه هذا النوع من الصوارف إلى أماكن يخلو فيها بنفسه وبربه. وستأتينا خلوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت مقدمة وبوابة للوحي الذي سيتلقاه من السماء، حيث كان يخلو بغار حراء يتأمل في كون الله تبارك وتعالى ويصفو له الجو مع ربه جل جلاله، وكان في ذلك يتهيأ من قبل ربه لاستقبال وحي السماء. وبهذا نكون قد انتهينا من مرحلة الرضاع، لننتقل بعد ذلك إلى مرحلة تليها. هذه المرحلة التي تلي مرحلة الرضاع، أي بعد أن فطم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا في قصة مرضعته حليمة، حين فطمته وعادت به إلى مكة إلى أمه، والتمست من أمه أن تمدد لها فترة البقاء عندها لما رأت ولما لاحظت ولما وجدت من بركات تعمها وتعم أسرتها، فالتمست بأسلوب لطيف رقيق من أمه أن تسمح لها بالبقاء، أي ببقاء النبي المصطفى عندها بعد فترة الرضاع، مع أن الذين كانوا يرتضعون من أطفال مكة خارج مكة في البادية إذا استوفوا مدة الرضاع يعودون إلى موطنهم الأصل الذي هو مكة، لكن هذه المرأة حاولت من أمه أن تعيدها إليها مرة أخرى، وسمحت لها أمه أن تعيده مرة أخرى إلى بني سعد، فحملته وأخذته إلى ديارها. وحين حملته إلى ديارها وبقي مع إخوته يرعى الغنم، أي إخوته من الرضاع، هنا حدثت آية من آيات الله وعجيبة من عجائب الله عز وجل. هذه الآية أو العجيبة أو الإرهاصة أو المعجزة، كل هذه الأسماء يقصد بها ما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات وما خصه به من المعجزات. فما هي هذه الآية أو المعجزة أو الإرهاصة التي أكرم الله بها حبيبه المصطفى وهو ما زال طفلا صغيرا لم يتجاوز 4 سنوات؟ قد اختلف العلماء في السن التي أكرم الله فيها نبيه بهذه المعجزة التي سأذكرها، فأكثر العلماء على أن سنه لم يكن يتجاوز فيها 4 سنين، ومنهم من قال كانت سنه أقل من 4 سنين، ومنهم من قال كانت سنه أكثر من 4 سنين إلى 6 سنين أو إلى 10 سنين، لكن الذي رجحه طائفة من العلماء على اختلاف هذه الروايات أنه كانت سنه لم تتجاوز 4 سنين. هنا وهو عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم مع إخوته من الرضاع، يأتيه ملكان كريمان من عند رب العزة جل جلاله، يأتيه ملكان كريمان في شخص رجلين عليهما ثياب بيض، فيأخذانه عليه الصلاة والسلام ويضجعانه ثم يشقان صدره الكريم ثم يعالجان الصدر الكريم بأمر من الله الكريم جل جلاله. فيرى أحد إخوته من الرضاع هذا المشهد العجيب الغريب، فإذا به يهرول مسرعا إلى أمه وأبيه يخبرهما بالخبر قائلا لهما: ذاك أخي القرشي، ذاك أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشقا صدره وهما يسوطانه، يعني يعالجانه ويقلبان صدره كما يعالج اللبن ويقلب اللبن. فأتى الأب أي أبوه من الرضاعة وأمه التي تسمى بالظئر، لأن المرضعة تسمى بالظئر. أتى الأب والأم فزعان خائفان على ابنهما، فوجداه منتقع اللون أي متغير اللون من الخوف الذي حصل له صلى الله عليه وآله وسلم. فالتزمه الأب والتزمته الأم، فسأله فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر الذي وقع له قائلا عليه الصلاة والسلام: أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا صدري والتمسا منه شيئا لا أدري ما هو. وهنا تخوفت حليمة وتخوف زوجها، لأنهما لا يدريان ماذا فعل الله بهذا الابن الذي هو أمانة في أعناقهما والذي حبب لهما حبا شديدا، فقد ملأ حبه سويداء قلوبهما. فقال الزوج لزوجته: لقد تخوفت على ابني يا حليمة، فرديه إلى أمه. فقامت حليمة برده إلى أمه آمنة، فانطلقت إليها وأخبرتها قائلة: هذا ابني قد بلغ، أي قد بلغ ما أردت أن يبلغه، وقد قضيت الذي علي، وإني قد تخوفت عليه، فها هو أمامك. قالت آمنة: فلما رددته وقد كنت أحرص الناس على أن يمكث عندك؟ فاصدقيني القول، ما هذا بشأنك؟ فقالت لها: لقد تخوفت عليه، وأخبرتها الخبر قائلة: لقد تخوفت عليه. قالت آمنة: هل تخوفت عليه الشيطان؟ قالت: نعم. قالت: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا. لقد تفرست الأم في ابنها هذا أن له شأنا، وأي شأن؟ وهو الطفل الصغير الذي لم يتجاوز 4 سنين. وأخبرتها أمه بكرامات أخرى وإرهاصات أخرى قد رأتها أثناء ولادته، وقد سبق الحديث عنها. إذن هنا نتوقف مع قضية شرح الصدر. شرح الصدر ورد بروايات متعددة في مصادر السيرة بروايات مختلفة، وقد وقع شق الصدر له صلى الله عليه وآله وسلم 2 مرات. هذه المرة في بداية مرحلة طفولته، وأما المرة الثانية ففي ليلة الإسراء والمعراج حين أراد الله تعالى أن ينقله من هذا العالم المادي المحسوس إلى ذلك العالم الغيبي الواسع، حين أراد الله تبارك وتعالى أن ينقله من مادة التراب إلى عالم القدس، فإنه جل جلاله أرسل إليه أيضا ملائكة كراما، أي أرسل إليه جبريل، أرسل إليه جبريل فشق صدره مرة ثانية بنفس هذه الطريقة التي نتحدث عنها الآن. وذهب بعض علماء السيرة ورواتها إلى أن الشق، أي شق صدره عليه الصلاة والسلام، وقع ثلاث مرات. المرة الثالثة قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا أبو نعيم في الدلائل والطيالسي، وهذه الرواية ضعيفة لا يعرج عليها علماء الحديث ولا يعرج عليها الحفظة والنقاد من علماء السيرة، على أن هناك رأي للقاضي عياض رحمه الله تعالى يثبت فيه أن الشق إنما كان مرة واحدة، والحق أن شق الصدر وقع مرتين كما سنذكر ذلك بالأدلة الصحيحة الصريحة. الأول منهما، أي الأول من شق الصدر الذي نحن الآن بصدده، روى روايته الإمام مسلم في صحيحه، والثانية، أي المرة الثانية، روى روايتها الإمام البخاري في صحيحه، وهما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فالذين اختلط عليهم الأمر حين رأوا روايتين مختلفتين من روايتي شق الصدر وأخذوا يرجحون رواية على أخرى، فهؤلاء غاب عنهم أن كل مرة من المرتين كان لها وقتها، وحين ينفك الزمان فلا تعارض، التعارض إنما يكون باتحاد الزمان وباتحاد الشخص وباتحاد الجهة، لا بد من هذه العناصر الثلاثة ليحصل التعارض، وهنا قد انفكت الجهة، فإن المرة الأولى كان في ديار بني سعد وهو طفل لم يتجاوز سنه 4 سنين، ولهذه المرة حكم سوف نذكرها بعد حين. والمرة الثانية وقعت له عليه الصلاة والسلام وهو في بيته صلوات ربي وسلامه عليه، حيث جاء جبريل وشق السقف ونزل عليه ثم شق صدره الشريف، وهذه ستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. فلنرجع إلى رواية مسلم التي رواها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم رده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي مرضعته، يسعون يهرولون إلى أمه، فقالوا إن محمدا قد مات، ظن هؤلاء الغلمان بهذه الحادثة العجيبة أنه صلى الله عليه وسلم قد مات، فقالوا إن محمدا قد مات، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون. قال أنس رضي الله عنه راوي الحديث: وكنت أنظر إلى أثر المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. كان أنس بن مالك خادم الحبيب المصطفى الذي خدمه 10 سنين وهو طفل صغير يرى أثر المخيط في صدر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث صريح في شق الصدر وصحيح في شق الصدر، فهو في منتهى الصحة وفي منتهى البيان والصراحة. يحكيه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام عن نفسه حين بعثه الله بعد 40 سنة، لم ينسى هذه الآية العجيبة، وكيف ينساها وهو ذو العقل الذكي، وكيف ينساها وهي آية من آيات الله لا زال يحس بها ويشعر بها إلى ذلك الوقت الذي كان يحدث بها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاه عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، طفل صغير يجري عليه ما يجري على الأطفال، تجري عليه سنن الله عز وجل في مراحل حياته كلها، في مرحلة الطفولة وفي مرحلة الشباب وفي مرحلة الكهولة، كل ذلك سنعرفه إن شاء الله تعالى من حياته عليه الصلاة والسلام، وهو يلعب مع الغلمان فأخذه، لأنه مأمور من الله جل وعلا أن يأخذه من بين الغلمان والأطفال، فهو طفل وليس كالأطفال، وغلام وليس كالغلمان، وصبي وليس كالصبيان. إن ربك يعده إعدادا خاصا ليحقق به سبحانه وتعالى ما أراد جل جلاله. أخذه من بين الأطفال اصطفاء من الله جل جلاله، الله اصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فصرعه أي أضجعه إلى الأرض، ثم بعد أن أضجعه وصرعه إلى الأرض شق عن قلبه، شق عن الصدر الشريف واستخرج القلب الشريف، ثم استخرج من هذا القلب الشريف علقة سوداء. هذه العلقة السوداء التي يخلق بها كل مولود وينشأ عليها كل مخلوق من مخلوقات الإنسانية، هذه العلاقة التي ينشأ عليها كل مولود يستخرجها جبريل بإذن من الملك المعبود جل جلاله، يستخرجها ثم يقول له: هذا حظ الشيطان منك، فلا سبيل للشيطان عليه أبدا، لأن المحل الذي يصل إليه الشيطان من قلب المصطفى قد اجتث، قد استخرج تماما، فلا سبيل للشيطان على هذا القلب المحصن المصون من رب العزة جل جلاله. إذ استخرج منه هذه العلقة التي هي حظ الشيطان، ثم بعد ذلك جاءه بطست أي بإناء من ذهب، وهذا الإناء مملوء بماء زمزم، فأخذ يغسله غسلا يتتبعه حتى غسله غسلا تاما كاملا بماء زمزم. هكذا عملية ربانية، إجراء عملية ملائكية ربانية سماوية لا علاقة لها بالأرض، ولا علاقة لها بالعلم البشري، ولا علاقة لها بما وصل إليه الطب اليوم من إجراء العمليات القلبية. ليس هذا هو المراد، ليس هذا القلب هو المراد، إنما هناك القلب الآخر الذي محله هذا القلب المادي. فهناك قلبان، قلب مادي على شكل الصنوبر يشتمل على أركان أربعة، وهناك القلب الآخر الذي هو أشرف وأعظم وأجل وأكرم. وهذا القلب الآن قد ثبت عند العلماء المحققين أن محله هذا القلب. وقبل مدة يسيرة كان هؤلاء الأطباء وهؤلاء الفلاسفة والعلماء يقولون محل القلب الدماغ، والقرآن الكريم يصرح بأن محل هذا القلب الرباني هو هذا القلب المادي. قال ربي جل جلاله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فاش في الدماغ، لا ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا القلب المعنوي له أيضا أركان أربعة، كما أن لهذا القلب المادي أركان أربعة، فلهذا القلب المعنوي أيضا أركان أربعة. فسبحان من خلق هذين القلبين، القلب المادي المحسوس الذي به حياتك المادية، والقلب المعنوي الذي يحس به أولئك الذين قلوبهم حية يحسون به ويحيون به. وإذا مات ذلك القلب المعنوي فلا فائدة من هذا القلب الحسي، لأنه إذا مات القلب المعنوي أصبح الإنسان لا فرق بينه وبين الحيوان الذي يأكل ويشرب ويتمتع فقط. لذلك قال ربي: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الأركان الأربعة التي توجد في القلب المعنوي هي أركان الخواطر، أركان الخواطر التي تمر بقلبك يا عبد الله. الركن الأول خاطر يصدر من الهوى، والركن الثاني خاطر يصدر من التقوى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الركن الثالث وحي يأتي من الملك الذي أكرمك الله به من أجل أن يوحي لك بالخير، أو قل اللمة كما جاء في الحديث، اللمة التي تأتي من ملك الخير. والركن الرابع الوسوسة التي تأتي من مصدر الشر الذي هو الشيطان. جاء في الحديث: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، فأما لمة الملك فوعد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فوعد بالشر وتكذيب بالحق. قال ربي جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هذه أركان أربعة تشبه الأركان أربعة التي توجد في القلب المادي. فسبحان الخالق جل جلاله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تبصر. فيك الداء والدواء، فإن أردت أن تداوي نفسك بنفسك وفقك الله لتتداوى، وإن أردت الشر فعدل الله تعالى يتركك لنفسك. نعود إلى معالجة الملك جبريل لقلب المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام. إذن ثم غسل قلبه بماذا؟ في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، بمعنى جمع بعضه إلى بعض بعد الغسل والتنظيف والتنقية واجتثاث العلقة، ثم رده في مكانه تماما. الأمر صادر من الله لجبريل، وجبريل مأمور، فهو ينفذ أوامر الحق جل جلاله: اذهب إلى عبدنا وافعل به كذا وكذا وكذا وكذا. بعد أن رد القلب إلى مكانه تماما، قام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه لم يفعل به شيء. فحين رأى الغلمان هذا المشهد الغيبية، وهم ما زالوا براء، ولذلك ربنا عز وجل أشهدهم هذا المشهد، ما أشهد الله هذا المشهد الكبار، وإنما أشهده الصغار الأطفال الذين ما زالوا على فطرة الله التي فطر ربك الناس عليها. ذهبوا يستبقون إلى أمهم يخبرونها بهذا الخبر، فأتت الأم المسكينة تهرولوا، وخاف الصبيان وظنوا أن هذا المشهد وهذه الخارقة من خوارق كون الله تعالى عبارة عن الموت. ووجدوا الحبيب المصطفى قد انتقع لونه، لابد أن ينتقع لونه. ثم إن هذه العملية كانت عملية مادية، ليست عملية غيبية كما قال بعض أولئك الذين لم يفهموا الحقيقة ولم تبلغهم الحقيقة. لأنه وردت رواية ضعيفة جدا في كتب السيرة، وقد ذكرت لكم أن كتب السيرة فيها الغث والسمين، هذا من الغث الذي وجد في كتب السيرة، أن هذه كانت رؤيا ولم تكن حقيقة مادية مرئية. ينبغي تشطيب هذا النوع وإزالته من كتب السيرة التي أدخل فيها ما أدخل فيها مما ليس منها. ونحن في هذه الدروس بتوفيق الله تعالى نأتي بالنصوص الصافية النقية الواردة إما من الكتب الصحاح وإما من كتب السيرة المنقاه. هذه الآية قد أنكرها المستشرقون، ونحن لا نبالي بالمستشرقين. لماذا؟ لأنهم ليسوا في عيرنا ولا في نفيرنا، فلينكروا كما أنكرت قريش والمشركون معجزات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال أحد المستشرقين: إن هذه أسطورة، أو إن هذا نوع من الصرع. من الصرع، الصرع لماذا؟ لأن عقله لم يستوعب. وهكذا هؤلاء أذناب المستشرقين الذين يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، هؤلاء المساكين المتعولمون والمتعقلنون الذين لم يعبدوا عقولهم للحق جل جلاله، الذين ألهوا عقولهم. كل من يقدم العقل على النصوص الصحيحة فهذا قد أله عقله من دون الله، معنى أله عابده من دون الله. فما أكثر الذين يؤلهون عقولهم اليوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويزعمون أنهم المثقفون، ويزعمون أنهم الأحرار، ويزعمون أنهم العصرانيون ويزعمون أنهم الدكاترة الكبار الذين تجاوزوا هذه المرحلة. يا سبحان الله، يهدي الله لنوره من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا هو شق الصدر والمعجزة والآية البينة من الله لحبيبه المصطفى بواسطة جبريل. يتحدث الإمام أبو القاسم صاحب الروض سهيل رحمه الله تعالى في هذا السياق، ويحاول رحمة الله تعالى عليه أن يقتبس من هذا الإناء الذي جعله الله تعالى من ذهب، يقتبس اقتباسات، أي يحاول أن يأخذ من الذهب قبسات، وأنا أسمي ذلك رموز، أي لماذا اختار الله إناء الذهب ليوضع فيه ماء زمزم ليغسل به قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ما العلاقة؟ ما الرمز؟ أو ما هي الحقائق العجيبة والمعاني الرقيقة الدقيقة التي يرمز إليها الذهب الوارد في هذه القصة العجيبة؟ ما هي هذه الحقائق؟ وما هي هذه المعاني الراقية التي لا يقتبسها كل الناس، وإنما يقتبسها ويدركها من أوتي حكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يشير رحمه الله تعالى إلى أن الذهب يرمز في تسميته وفي حقيقته وفي أوصافه إلى حقائق، يرمز في تسميته، في تسميته ذهبا إلى ماذا؟ إلى إذهاب الرجز من قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتطهيره تطهيرا حتى لا يبقى من الرجز شيء في قلبه، أي ما اختير الذهب إلا لهذه الإشارة العميقة. لماذا الذهب؟ ليذهب الله بكل رجس عن قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله في الكتاب الذي أنزل على المصطفى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا بالنسبة للتسمية. أما بالنسبة لحقيقة الذهب، فإن حقيقة الذهب ترمز إلى حقائق متعددة، لأن من خصائص الذهب أنه أنقى مادة وأنقى معدن من معادن الأرض، أنقى مادة وأنقى معدن من معادن الأرض الذهب، حتى كان العرب يضربون المثل به ويقولون أنقى من الذهب، إذ لا مادة أنقى من الذهب. ففي ذلك إشارة إلى أن أنقى قلب من قلوب بني آدم هو قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يرمز كذلك إلى أن أثقل معدن هو الذهب، فالذهب ثقيل ويرصب، ولذلك يوضع في مادة الزئبق. لماذا؟ لثقاله. وفي ذلك رمز إلى الوحي الذي سينزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الوحي ثقيل بمعناه وبمبناه وبحقائقه وبشرائعه، قد وصفه الله تعالى بهذا فقال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا هو القول الثقيل على قلوب الكفار والمجرمين والمنافقين، ولكنه يسير وسهل وخفيف على قلوب المستقبلين للوحي. إنه أثقل شيء في دنيا الناس، أثقل شيء في دنيا الناس هذا القول العظيم. ومن ثم فإنه حين كان ينزل الوحي على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانت ناقته لا تستطيع حمله، بل تغوص بأرجلها في التراب. ويحكي زيد بن ثابت رضي الله عنه من كتاب الوحي أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم واضعا رأسه على فخذه، فنزل عليه الوحي وكادت فخذ زيد بن ثابت أن ترضخ أن تكسر. إنه الوحي الثقيل. وهناك حقائق أخرى نذكرها في المجلس الآتي، مكتفين الآن بهذا القدر، سائلين من ربنا جل وعلا أن يجعلنا من عباده الذين أدركوا هذه الحقائق وتذوقوها وعاشوا بها. بل في الحقيقة لم يعيشوا بها فقط، بل اعتزوا بها وبنسبتهم إلى هذا الذي أكرمه الله تعالى بهذه الحقائق والمعجزات. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يفتح لنا أبواب الفهم في هذه السيرة النبوية الشريفة حتى ندرك حقائقها ومراميها ومغزاها. إن ربنا سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.